العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل ويتوكل فيه، والوكالة عقد جائز ولكل منهما فصها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاث شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. ما أدري، تكلمنا أمس عن التعريف. هي الوكالة في اللغة التفويض، الوكالة في اللغة التفويض، و في الاصطلاح تفويض شخص ما له فعله مما يكون قابلا للنيابة إلى غيره بصيغة. وأركان الوكالة: موكل ووكيل وموكر فيه وصيغة. السلام عليكم وبركاته. وشرط الموكل صحة مباشرته للموكل فيه، وهو التصرف المأذون فيه. طبعا هذا يكون في الغالب، وإلا فقد استثنى منه بعض المسائل. وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه، وأيضا تعيينه. فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه، ولا توكيل امرأة في إيجاب أو قبول نكاح. لكن هل لها أن تتوكل في طلاق؟ لها أن تتوكل في طلاق، لأنها تستطيع أن تباشره بنفسها. إذا جعل الرجل العصمة بيدها فإنها تستطيع أن تطلق نفسها، فكذلك تستطيع هنا أن تتوكل فيه. أما في النكاح فقد مر معنا أنه لا يجوز، وعند بعض العلماء يجوز أن تباشر النكاح بنفسها، فتقول زوجت نفسي. وقد مر معنا هذه المسألة وناقشناها في كتاب المنهاج، ولعلنا نأتي بعد كم درس إن شاء الله ونتكلم في هذه المسألة هنا في باب النكاح في متن أبي شجاع. نحن تكلمنا هناك في كتاب المنهاج، تكلمنا في النكاح وتكلمنا على هذا وتوسعنا فيه. وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل، يعني يملك التصرف فيه سواء كان أصالة أو بنيابة، يستطيع أن يتصرف فيه ويقدر على إنشائه سواء كان بملك العين أو كان بالولاية. فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه ولا وما سيملكه، أو طلاق من سينكحها، أو طلاق من سينكحها، إلا إذا كان تبعا فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك. طيب، وأن يكون قابلا للنيابة، فلا يصح التوكيل في الإقرار كما سيأتي معنا الإقرار بعد هذا الكتاب أو بعد هذا الدرس، ولا في العبادة كالصلاة: وكلتك أن تصلي عني، هل يجوز لك أن تصلي عني؟ لا، العبادة مما لا يجوز النيابة فيه. أيوة، إلا في مسألة واحدة، وهو إذا كان يحج بدل، إذا كان يحج بدل فيجوز له هنا أن يصلي الركعتين اللي هي خلف الطواف لفلان لزيد عن زيد في هذه المسألة فقط، فلا يجوز في العبادة إلا في النسك، ويجوز في في في في توزيع الزكاة، وكذا يجوز في في في ذبح الأضحية، ولا يجوز في شهادة ولا في يمين. نعم. وشرط صيغة الوكالة لفظ من موكل أو الوكيل يشعر بالرضا وعدم الرد من الآخر. إذا لا يشترط القبول من الآخر، وإنما يشترط عدم الرد فقط، ويشترط أيضا عدم التعليق. فلو قال إذا جاء رمضان فقد وكلتك في بيع كذا لم يصح كسائر العقود، لأنه لابد من التنجيز فيها. وصورة الوكالة أن يقول زيد لعمرو وبكر لخالد وكلتك في بيع بيتي أو داري أو أرضيتي أو سيارتي أو كتابي، فيقول قبلت، أو يسكت ويباشر العمل. هذا خلاصة ما تكلمنا فيه في الوكالة، وقد شرحنا هذا تقريبا بالأمس. قال وكل ما جاز لإنسان التصرف فيه بنفسه جاز أن يتصرف، جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. والوكالة عقد جائز، وقد تكلمنا أيضا بأن العقود على ثلاثة أضرب: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من جهة وجائز من جهة. وتكلمنا هذا وأتيناكم بالنظم، فارجعوا إلى النظم واحفظوه. فالبيع عقد لازم من الجهتين، والوكالة عقد جائز من الطرفين، والرهن بعد القبض لازم من جهة وجائز من جهة، ولكل منهما فسخها متى شاء. نعم، لأن هذا هو أصل العقد الجائز. أنا وكلتك أن تشتري كتاب المنهاج ثم قلت فسخت العقد، خلاص. أو بموت أحدهما، إذا مات الوكيل أو الموكل فهذا كذلك تنفسخ لأنها عقد جائز. والوكيل أمين، أيوة، أنا أعطيتك مليون، أعطيتك مليون ريال أو 10,000 ريال، اشتري لي. الأخ عبد العزيز يشتري لي في فنلندا فيلا أو شقة، أو خلاص لا ما نبغى الأخ عبد العزيز، نبغى الأخ أبو عبد الوهاب. أبو عبد الوهاب نقول له خذ مليون ريال واشتريت لا اشتري لنا فيلا أو شقة أو أرضية أو كذا مثلا. إذن هو أمين، فإذا أخذ الفلوس وجاء زيد أو بكر أو عمرو هطش عليه أو أخذها عليه ولم يكن مقصر، ففي هذه الحالة لا يكون ضامن. هذا معنى أمين، كونه أمين يعني لا يضمن إذا سرقت عليه أو أخذت منه. أيوة. والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه. أيوة، قال أنا والله صرفت 100 ريال أو 50 ريال أو 200 ريال بمقابل أنني بعت لك الأرضية كذا أو سويت وعملت أو تركت، ففي هذه الحالة أيضا أمين ولا يضمن إلا بالتفريط. أما إذا فرط وضع الفلوس في يده وذهب للسوق يتمشى ويجري ويروح ويرجع ويعمل ثم أخذت عليه، لا، الفلوس حطها في البنك، وهذا يحطها في الخزنة، وهذا يحطها في كذا، بغير تفريط. أما إذا فرط فإنه يضمن ولا يجوز أن يبيع ويشتري. هذا عبد الوهاب الآن، وأبو عبد الوهاب أعطيناه قلنا له اشتري لي شقة أو أرضية أو بع بيتي الذي عندك، فكيف يتصرف الآن؟ قال لا يجوز أن يبيع أو يشتري إلا بثلاث شرائط. أيش؟ أن يبيع بثمن المثل، أيوة، قيمتها مليون بيعها بمليون، قيمة البيت مليون إذن بيعها بمليون، ما جيت تبيعني ب500,000 أو ب700,000 أو كذا، لا يكون الغبن فاحش، وإلا فإنه يضمن. أما إذا كان بثمن المثل ناقص شوي ما في مشكلة. أيوة. وأن يكون نقدا بنقد البلد، أي لا يجي يقول لي أنا بعت لك ب10 مليون جزاك الله خير، يقول بس الفلوس إيراني، أيش أسوي بالإيراني 10 مليون ب10 ريال؟ أبغى دولار، يورو، ريال سعودي، ريال كويتي، ريال كذا، يعني فيه لها قيمة. أما تجيب لي من حق إيران ومن حق كذا، هذه ليست فلوس، هذه أوراق وليست فلوس. نعم. وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه. كيف يقول بعت البيت عن موكلي وقبلت؟ ما ينفع، لأنه الآن باشر الوكالة في غير محلها، لا يصلح. الآن إذا باع لنفسه أو ابنه الصغير فلا يصح. لكن لو باع لابنه الكبير ممكن، ممكن يقال إذا كان ثقة أن يصح، لأنه سيكون نوع محاباة. بيت اللي قيمتها مليون يعني بيحاول يحرص أن تكون بمليون، لكن إذا كان شخص يحبه أو لنفسه بيقول يلا قيمتها 500,000 700,000 600,000 بيمشي حاله يعني، بيكون في نوع من التهمة. لكن الشافعية ليس ردهم لهذا لأنهم يقولون بالتهمة. انتبهوا، من أصول مذهب الشافعية أن لا يقولون بسد الذريعة، وإنما ذلك عند المالكية هم لا يقولون بسد الذريعة. إذا لماذا منعتموه؟ لا يقولون بالتهمة، يقولون إذا نظرنا للعقد صحيح فإننا لا نتهم، علينا بالاتهام. فالعقد صحيح، رجل طلق زوجته أي أثناء مرض موته، شاف مرض الموت، طلع عنده إيدز، عنده كذا، سيموت بعد يومين ثلاثة أيام أسبوع، قال لزوجته أنت طالق، أو طلقها وخبى أيضا ليش خباها، خبى أخفى ورقة الطلاق. ناس كثير يفعلوا في هذه، عند الشافعي الطلاق صحيح. الشافعي في القديم وغيره يقول لا، نعامله بنقيض قصده فلا تطلق، وهو إلى آخر، لأنه هارب من الميراث، هارب من كذا، فنعامله بنقيض قصده. لا، الشافعي في الجديد لا يقولون بالتهمة، يقول العقد صحيح والبيع صحيح والطلاق صحيح، كل هذا صحيح. هنا لماذا لم تصححوا الوكالة بأن يبيع من نفسه وابنه الصغير؟ هل لأنكم تتهمونه أنه سيحابي نفسه أو يحابي ابنه الصغير والمجنون؟ أما الكبير تصححون لماذا؟ قالوا لا، ليس لأنه محابة أو لأنه سيكون هنا تهمة ولا شيء، لا، إذا باشر العقد الآن وقال بعت لموكلي وقبلت عن نفسي فهذا لا يصح أصلا، لأنه باشر الوكالة في غير محلها فلا يصح. وكذلك بالولاية لابن الصغير والمجنون فسيكون نفس الكلام، بعت لموكلي وقبلت من مولي، فهذا لا يصح لأنه يكون. أما إذا كان لابنه الكبير فيصح فيقول بعت لابن الكبير والفارغ يقول به، يقول إذا قبلت. نعم. ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه. أنا قلت لك أنت وكيلي تدفع عني الضر، تدفع عني الضر و و و و لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت وكيلي لجلب المنفعة ودفع العيش المضرة، فكونك الآن تقر عني أنت تضرني أنا، ما هذه واحدة. الشيء الثاني أنه أصلا مو محل الوكالة، ليس في محل الوكالة أن تقر عني، وسيأتي الإقرار، الإقرار لا بد أن يكون من شخص معين، يعني سنبينه إن شاء الله، هل هو في حق الله تعالى وفي حق الآدمي. فإلا إذا قلت لك ترافع مع الأخ أبو عبد الوهاب في المحكمة في لندن، عندهم ما أدري المحاكم اللي عندهم كفار، تحاكم عند فلان أو زيد أو عمرو وبكر أو خالد عند عبد العزيز هنا، وإن كان في لندن لكن نقول في المدينة مثلا، مثلا ترافع معه في المحكمة، وإذا قال أن المقرم عنده 10,000 ريال فقل مثلا صح أقبل منه ما في مشكلة، لكن هذا يكون نوع من الأيش، من تزكية فقط، أو يعني تثبيت للقول، ما هو لا يكون إقرار أصلا، الإقرار لا يصح. الإقرار الإنسان يقر عن ما في نفسه، يقر بأن لا إله إلا الله، يقر بأن عنده دين، هذا الإقرار. سيأتي معنا تعريف الإقرار ما هو، وذلك لا يصح أن يكون من الموكل للوكيل، لأنه سيكون مارسه في غير حقه. فما هو الإقرار أصلا؟ ما هو الإقرار؟ ينبغي لنا أن نعرف ما هو الإقرار. الإقرار هو الإثبات، هذا في اللغة، أقر في الشيء أي أثبته. وأما في الاصطلاح إخبار الشخص، إخبار الشخص بحق عليه، أو إخبار ما في شيء عنده لغيره، هي عكس الدعوة. شوف، عكس الدعوة تماما. والإقرار لغيره على غير الشهادة، هذا يكون في الإخبار، في الإخبار بالخاص. أما بالعام فإن كان من شيء محسوس فهو رواية، وإن كان في حكم شرعي فهو إلزام حكم، وإلا فإنه يكون فتوى. وأركان الإقرار مقر ومقر له ومقر به وصيغة، وشرط المقر إطلاق التصرف بأن يكون مكلف بالغا رشيدا، فلا يصح أن يكون من مجنون أو صبي أو مغمى عليه أو فاقد التصرف. والاختيار، أما إذا كان أنا أقول لك الآن طلق فلانة أو أقر بكذا، أقر ب10,000 ريال عندك ومسدس في رأسك، فهذا لا يصح، فلا يقبل الإقرار من مكره. لكن إن كان بغير حق، إذا كان بغير حق، أما إن كان بحق فقالوا يقبل. طيب، شرط المقر له أن يكون معينا ولو نوع تعيين. فلو قال علي مال لرجل، علي مال لرجل من أهل البلد، علي مال لرجل من أهل مكة، علي مال لرجل من أهل مكة، من هو؟ قال هذا لا يصح. أما إذا قال علي مال لأحد هؤلاء الثلاثة فهذا نوع تعيين، ثم بعد ذلك لأحد هؤلاء الثلاثة أن يرفع دعوة للقاضي ثم يتبع، فإن حلف له وللثاني أخذه الثالث طبعا. طيب، قلنا شرط المقر له إيش كان؟ ثلاثة، أن يكون معينا ولو نوع تعيين، وأن يكون صاحب أهلية الاستحقاق المقر به، فلا يصح إقرار لدابة. فإن قال علي بسببها، يعني أنه صدم أو شيء أو كذا، فهذا لا معنى، وأن لا يكذب لا يكذبه إيش المقر. فلو كذبه في إقراره ترك في يده، ترك المقر، قال لزيد أو لعبد العزيز 10,000 ريال، هذه 10,000 ريال لعبد العزيز، قال عبد العزيز لا لا لا تصدقه، أنا ولا أسأله ولا عنده شيء ولا يسألني ريال، فأين يبقى هذه الفلوس؟ إذا كذبني عبد العزيز ترك هذا المال بيدي إن كان عينا، ولا يطالب به إلا إن كان، ولا يطالب به إن كان دينا. ثم بعد ذلك لو رجع عبد العزيز عن التكذيب لم يقبل، فلا يعطى له المبلغ إلا بإقرار جديد أو بدعوى، ثم يأتي بعد ذلك بإثبات. وشرط صيغة الإقرار لفظ يشعر بالالتزام بحق، كقولك لبكر لزيد لعمر علي أو عندي كذا. فلو حذف كلمة علي أو عندي لم يكن إقرار، إلا أن يكون المقر به عينا، كهذا الثوب لفلان أو هذا البيت لزيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقر به ضربان، حق لله تعالى وحق لآدم، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق لآدم لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى 3 شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. الآن نقرأ نفس هذه الكلمة كلمة، فانتبهوا لهذه المعاني. المقر به ضربان، حق لله تعالى، أقر بأنه زنى، أقر بأنه قذف، أقر بأي شيء، حق لله تعالى، وأقر بحق آدم، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه. قال جاء زيد وقال أنا زنيت، يقول تعال أهلا وسهلا ومرحبا، تعال نقيم عليك الحد الآن. قال ها حد إيش من حد؟ قال 100 جلدة إذا كنت بك والرد. قال لا لا لا أنا أمزح، أنا كنت أريد أن أتأكد هل ستقيمون الحد، أنا كنت أبغى أطمن فقط، هل أنتم دولة مسلمة هل تقيمون الحد، بس أبغى أتأكد. ما زنيت؟ قال لا ما زنيت، له الحق أن يرجع. الفقهاء يقولون إذا كان الحد لله تعالى فله الحق أن يرجع، له كما فعل معاذ وكان أراد أن يرجع فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه. أما إذا قال لآدمي أنا لي في ذمتي للأخ أبو عبد الوهاب أو للأخ عبد العزيز أو فلان أو كذا 10,000 ريال قال أهلا وسهلا هات. قال لا أنا أمزح لا ما ينفع المزاح. هذا من أقر بشيء لذب لازمه هذه أموال هذه ما نحن نخاطبك بما أقررت به. قال وتفتقر صحة الأكل إلى 3 سنوات البلوغ أنت بالغ عاقل وقررت وأنت مختار ولا أحد أجبرك وإن كان بمال اعتبر فيه شرط الرابع وهو الرشد. أما إذا كان سفيه إذا كان سفيه فإنه لا يقبل منه أصلا لأنه قد يضر بنفسه ويضر بغيره. نعم. وإذا قرب مجهول قال للأخ عبد العزيز عندي شيء. أي شيء؟ قال شيء هذا مجهول هيا جيب الشيء هذا جيب. مات الرجل هذا المقر كيف نفعل؟ نحجز جميع التركة حقه. احتمال يكون الشيء هذا مليار احتمال يكون ريال ما ندري. لا بد أن يأتي الآن أحد الورثة ويبين لأنه هو إذا كان قد أقر فإما أن يعين أو يبين كما سيأتي معكم في الطلاق إذا قال إحدى زوجاتي طالق أي منهم لا بد من التعيين أو التبيين سيأتي معكم إن شاء الله مفصل. وهنا يقول له شيء بيّن هذا الشيء بيّن إيش هو ما بيّن تحجز تركته حتى يبين حتى يعين ويصح أقرب مجهول رجع إليه في بياني. ويصح الاستثناء في الإقرار الاستثناء أن يقول له علي 10 إلا إلا إلا 5 له علي 10 إلا 5. قال الفقهاء لابد أن إذا صححنا هذا إذا صححنا الإقرار إذا قلنا بالإقرار فإنه لابد لصحة الاستثناء إذا صححنا الاستثناء فإنه لابد لصحة الاستثناء من أمور. الأول الشرط الأول أن يصله الشرط الأول أن يصل هذا الاستثناء به فيقول لزيد علي 10,000 ريال إلا 8,000 أو إلا 5,000 أو إلا 1,000 أو إلا 2,000 فإن قصده ثم وصله به ثم كان ليس مستغرقا صح. أما إذا قال له 10,000 إلا 10,000 كيف له 10,000 إلا 10,000 أراد أن يلغي ما أقر به فأتى في البداية بإقرار ثم فسخه في الأخير لا يقبل منه الأخير لا يقبل منه الإلغاء. أتى وأثبت على نفسه 10,000 ريال فأراد أن يلغيه الآن لا يقبل منه. الاستثناء لابد أن يكون أقل لابد أن لا أولا لا يستغرق أن لا يستغرق فلا يقول عندي 10 إلا 10 قال زوجتي طالق 3 إلا 3 كيف 3 إلا 3 تطلق 3. أما إذا قال 3 إلا 2 أو قال 5 إلا 3 مثلا تكون طلقتين. فإذا قال زوجتي طالق 3 إلا 2 أو قال زوجتي طالق 5 إلا 3 هذا يقبل منه الاستثناء. إذن يقبل الاستثناء بشروط الشرط الأول أن يقصد الاستثناء الشرط الثاني أن يصله. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يصح الاستثناء ولو كان بعد ساعة أو ساعتين أو شهر أو شهرين أو سنة واختلف في ذلك الرواية عنه وقد ورد أيضا هذا عن مجاهد وغيره من تلامذته. لكن بعضهم يقول هذا لا يصح عنه. كيف لا يصح عنه؟ هذا ثابت عنه وهو مذهب معين أنه يصح عنده الاستثناء ولو كان متأخر. ما دليل الذين قالوا لابد من وصله وغير وصله؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم في مكة حرمها وحرم الحيوان وحرم القط وحرم الشجر وحرم وحرم ثم قال له في الأخير العباس إلا الإبخر يا رسول الله قال إلا الإبخر. إذن استثنى أولا لم يقصده ثانيا أنه استثنى وكان قد فصل فيه. قالوا لا قد يكون قصده وإنما العباس فهم منه أنه لم يقصده فذكره فقط وإلا فإنه كان موصولا ومذكرا فيه إلى آخر ما قال الفقهاء. على أي حال إذا أقر بشيء لزمه ثم إذا أراد أن يستثني فيشترط أن يكون موصولا قال عندي 10,000 ريال للأخ ابن محمد إلا 5,000 إلا 3 كذا. لكن هناك نقطة وهي إذا قال عندي 10,000 ريال إلا 9,000 إلا 8,000 إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، أو إلا ألف إلا إلا ألفين إلا ألف، بما يكون كما يكون أقر، كما يكون أقر. احفظوا القاعدة عند الفقهاء في الاستثناء وعند أهل اللغة، الاستثناء من الإثبات نفي ومن المنفي إثبات. الاستثناء من الإثبات نفي. قال زوجتي طالق خمس إلا أربع، الاستثناء من هذا الآن إثبات، نفى أربع من خمس، كم طلقت؟ واحدة. ثم بعد ذلك قال إلا واحدة، أو إلا ثلاث، أو مثل آخر، نقول مثل آخر، قال عندي 10,000 ريال إلا تسعة، بكم أقر؟ أقر بألف. إذن معنى كلامه في الإثبات نفي وفي النفي إثبات، معنى هذا الكلام أنه أقر ابتداء قال عندي 10,000 ريال، يعني يلزمني لزيد 10,000 ريال إلا ألف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يلزمني، انتبهوا، عندي لزيد 10,000 ريال، يعني يلزمني 10,000 ريال، إلا ألف لا يلزمني. ثم قال بعد ذلك إلا ثمانية، يعني من التسعة الآن من المنفي إثبات. شوفوا، من الاستثناء من النفي إثبات، من إثبات نفي، ومن النفي إثبات. الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، يعني عكسه. فكأنه قال عندي 10,000 ريال إلا تسعة، يعني تسعة لا تلزمني، إذن اعترف بأن صح. ثم قال بعد ذلك لما قال إلا تسعة، إلا ثمانية، يعني تسعة الألف لا تلزمني، إلا ثمانية تلزمني، إذن أقرر ثمانية. ثم قال بعد ذلك إلا سبعة، يعني كان اعترف بهذا، ثم قال إلا سبعة يعني لا تلزمني. ثم قال بعد ذلك إلا ستة، إذن اعترف بواحد إنه تلزمه، وهكذا، فيكون في الأخير معترف بخمسة. إذا قال عندي 10 إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 1، في الأخير يكون معترف بخمسة. هذه القاعدة احفظوها، أنه الاستثناء من النفي إثبات، من الإثبات نفي، ومن الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. قال زوجتي طالق ثلاث إلا طلقتين، إذن كم طلقها؟ طلقة. شوف، زوجتي قال هكذا، زوجتي طالق ثلاث إلا طلقتين، إذن أثبت لها، يعني قال يلزمني الطلاق ثلاث إلا اثنتين لا تلزمني، إذن طلقت واحدة. ثم قال إلا واحدة، يعني من الثنتين إلا واحدة، فالطلقة الثانية إلا الثنتين من هذه التي لا تلزمني تلزمني منها واحدة. فإذا قال زوجتي طالق ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة، فيكون طلقها كم؟ اثنتين، لأن الاستثناء من النفي من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. هذه احفظوها القاعدة. فقال هنا ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. أقر لزيد في حال الصحة 10,000 ريال، وأقر في حال المرض لعمر 10,000 ريال. لا نأتي نقول أن الإقرار الأول صحيح والثاني فاسد لأنه قريب الموت. ليش؟ لأنه قد يضر بالورثة. نقول لا، هو الآن على شرف القبر، وهو الآن يخاف من الله سبحانه وتعالى، فقد يكون هذا أو لا. فإذا نحن لا نقدم حال الصحة ولا حال المرض، وإنما الصحة والمرض سواء، هذا إقرار أنه إلزمهم شيء. أما إذا أوصى لمسألة أخرى، الوصية لا تنفذ منها إلا الثلث، يعني له التصرف بأمواله وهو صحيح سليم بكل أمواله، قال مالي كله تبرع. لكن لو أنه كان مريض ما يصح من تبرعه إلا الثلث. ليش؟ هنا الآن هل نقير نقول الشافعية عملوا بخلاف أصلهم، لأن الشافعية لا يقولون بالتهمة وهنا فعلوا بالتهمة؟ لا، قول أنه قد ورد بالحديث الثلث والثلث كثير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تعبت شوية، وخلونا نرتاح إن شاء الله ونكمل الدرس الباقي غدا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سامحونا على التقصير.